مناهجي الثانوية العامة طلعوا عيني علي النعمة، ويارد في الآخر نفعوني مجموع عملوش راحة اللغمة. نحفظ عند حاجة في الماس أعرب بيولوجيا جعياس ومد خانقات عبتني دماغي تفليت بالترماس. قالوا أنا كان نفسي أبقى مهندس أو دكتور شاطر وكويس، من كتر الخانة أنا بهيس، الظاهر المنحوس منحوس. وأنا هعمل إيه بقى دلوقتي وزادت الدار يا ناس خبتي؟ الدش كتير قوي خلاني مش بفضى ولا حتى ثواني، طبقت ليالي ورا ليالي، طب انا كنت اعمل ايه تاني؟ انا نفسي وانا قاعدة بذاكر اسمع لي شاطر وكويس، من كتر الخنقة أنا بهايس، الظاهر المنحوس منحوس. وأنا هعمل إيه بقى دلوقتي وإزاي تتدارى يا ناس خبتي؟ أهلي هيمسكوا كده ثانوية العامة طلعوا عيني علي النعمة.